الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك مسؤول لي في العمل يجبرني في العمل في مكان مختلف في وقت الإجازة، وأنا غير راض ورافض لذلك، فما نصيحتكم لي؟ الحمد لله، هذا من الظلم والعدوان. فهذا الإنسان إذا كان الأمر على ما تقول حقيقة واقعا فإنه يعتبر ظالما لك، فليتق الله هذا الرجل ولا يكلفك ما لم يكلفك به النظام. فلا بد أن تبين له أن هذا الأمر مرفوض لديك، إن كنت لا تخشى كلبه وغدره وتسلطه عليك، لأنه ربما يتسلط عليك في وظيفتك أو يكتب فيك فيصدقه المسؤولون فيبعدونك عن هذه الوظيفة جملة وتفصيلا. فإذا كنت تخاف من كلبه ونصحته ولم يستجب، فأنا أرى والله أعلم أن تطلب حقك من الذي خلقك وخلقه، وأن ترفع يديك إلى الله عز وجل مبتهلا مطلحا عند عتبة بابه، أن يكفيك شر هذا الرجل، لأنه في هذه الحالة ظالم لك. فالنظام يجعل للموظف أيام إجازة يرتاح فيها ويجلس فيها مع أهله وأولاده وينظر فيها إلى شؤونه وخاصة نفسه، فلا حق لهذا الرجل أن يتسلط عليك في أيام راحتك فيكلفك بأعمال أنت لا تريدها. فإن استخدام الرجل الحر لا يجوز إلا بإذنه، فقم بعملك في أيام الدوام القيام الكامل، وارفض العمل في هذه الأيام، وصارحه بأنك تريد أن ترتاح مع أهلك في يوم إجازتك. ولكن إن خفت من هذا الرجل أن يغدر بك أو أن يكتب فيك أو يظلمك، فليس لك إلا باب الله عز وجل، ويا ويله من الله إذا كان الأمر على ما تذكر، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ويجعلها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا حق له أن يستعملك أو يستخدمك أو يأمرك، حتى وإن كان رئيس عملك المباشر، لكن لا حق له أن يأمرك في أيام إجازتك بأي عمل من الأعمال إلا برضاك أنت. وإن رأيت أن تكتب الأمر إلى المسؤولين تتظلم عندهم مما يفعله فيك هذا الرجل فلا حرج عليك، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الكتابة على وجه قد تضر بك فيما بعد، والله أعلم.